واليد صفة من نوع آخر، صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، اليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين، لكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد في أسماء، لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثبات. ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، هذه ألفاظ بدعية، من ذلك تصف الله بهذا النفي؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد منهم قط إنه لا تبعر ولا يتجزأ. فاحبس لسانك عما حبس وأسنان طبعا، أما أن تتكلم بأشياء فارغة تتكلم بها، لأنك إذا قلت لا يتجزأ، هل أحد يتصور أن الله سبحانه وتعالى ولا الحمد وفضل يتجزأ؟ نحن الصبغة حتى تنفيه اترك، إنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قال، أما ولم يقوله أحد أقول لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبع، هل أحد تعبدك بهذا؟ نعم أسأله، ما أحد تعبد، ما قال الله قولوا بالله إنه لا يتبع ولا يتجزأ، ولا قال قولوا بالله إنه يتبع ولا يتجزأ، قال قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو يحيي ويميت،